ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح كتاب الصيام من متن أسهل المسالك. وتحدثنا في الدرس الماضي عن بعض الأمور التي تتعلق بأحكام الصيام، وما بماذا كيف يمكننا رؤية الهلال، وماذا يشترط في رؤية الهلال، ومثل هذه المسائل. وتحدثنا أيضا عن شروط صحة الصيام، وذكرنا من شروط الصحة ذكرنا شروط الصحة وشروط الوجوب. أما شروط الوجوب فهو الإسلام المعذرة، فأما شروط الوجوب فدخول الشهر و معذرة قلنا وأما شروط الوجوب فمن ذلك دخول الشهر، وذكرنا من شروط الصحة الإسلام والعقل والنية السابقة للفجر. ثم سنتحدث اليوم عن ما يتعلق بشروط أخرى أتت. قال رحمه الله تعالى: والطهر من كالحيض قبل الفجر، وصح قبل الغسل بعد الطهر. فقوله هنا والطهر من كالحيض، أي يجب الطهر من دم الحيض ويلحقه أيضا دم النفساء، وذلك قبل الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فدل ذلك على أن الحائض لا يجب عليها الصيام، وكذلك النفساء لا يجب عليها الصيام. والحائض كما جاء في الحديث لم تصلي ولم تصم، فكلاهما لا يجب عليهما الصوم ولا يجب عليهما الصلاة. ثم قال رحمه الله: وصح قبل الغسل بعد الطهر، أي وصح الصوم إذا كان قبل الفجر. إذا كان قال يصح هذا الصيام ولو قبل الغسل، قال وصح قبل الغسل بعد الطهر، يعني إذا طهرت صح منها، إذا طهرت قبل الفجر ولو بلحظة فإن صيامها يصح، فيجب عليها أن تصوم ولو لم يكفها الوقت لكي تغتسل، فصيامها صحيح. واضح؟ لأن العبرة بماذا؟ العبرة بانقطاع الدم، فبطل اعتبارها حائضا، بطل أيضا اعتبارها نافسا ولو قبل الفجر بلحظة أو مع أذان الفجر، فيجب عليها أن تصوم. واضح؟ وهذا يحدث كثيرا، يعني مثلا إذا طهرت قبل الفجر بنصف ساعة أو حتى إذا قلنا بثواني، فتقول كيف سأصوم وأنا لازلت لم أغتسل بعد، فنقول يجب عليك أن تصومي ثم تغتسلي، لا حرج في ذلك، فالعبرة بالحكم. فالعبرة بالحكم، هل أنت حاضر الآن أو لست بحاضر؟ ليس العبرة بالاختصار، واضح؟ وهنا مسألة أخرى تتعلق بهذا الجانب، هل من أصبح جنبا أصبح على جنابة، هل صومه صحيح أو لا؟ من أصبح جنبا هل صومه صحيح أو لا؟ ذهب الجمهور عليهم رحمة الله إلى أن من أصبح جنبا فصومه صحيح ولا قضاء عليه، من غير فرق بين أن تكون الجنابة من جماع أو من احتلام أو من فورة شهوة، واضح؟ جاء مثلا شخص استيقظ في الصباح، استيقظ قبل الفجر أو مع الفجر أو بعد الفجر بقليل، ووجد نفسه على جنابه، أو جامع أهله مثلا في الليل، ثم بعد ذلك بخل أن مثلا بخل أن يغتسل في الليل، فقال سأغتسل مثلا قبل الفجر أو مثل هذا، ولكن غلبه النوم واستيقظ مثلا بعد الفجر بعشر دقائق أو مثلا بعشرين دقيقة، فهل صيامه باطل أو لا؟ نقول لا، يصح صيامه، يصح صيامه. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع، ليس من احتلام حتى، ثم يصوم ذلك اليوم. فدل ذلك على أن الجنابة إذا لم تكن وسط النهار فإنها لا تفسد الصيام، فإنها لا تفسد الصيام. ثم قال رحمه الله تعالى: وترك إخراج المني الداعي والقيء والمذي أو الجماع، كل هذه أيضا من مفسدات الصوم. قال وترك إخراج المني، فإذا أخرج هذا الرجل أخرج المني مثلا بأي طريقة من الطرق، إما بالاستمناء، إما مثلا مداعبة أو مباشرة أو بكذا، فصيامه باطل، صيامه باطل، واضح؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي حينما قال عن الصائم، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ومعروف أن المني من الشهوة، واضح؟ وكذلك أيضا من شروط الصحة، صحة الصيام، ترك استدعاء القيء. بعض الناس مثلا إذا يشعر بتألم في البطن أو يشعر بهكذا، فيقول يضع أصابعه داخل فمه ويقول سأخرج القي لكي أرتاح، فهذا يعتبر، هذا يسمى عند الفقهاء استدعاء القي، أو يسمى أيضا استقاء، يعني يستدعي القيء. فمن استقاء عمدا وجب عليه القضاء. وأما من استقاء وابتلع شيئا من ذلك، طبعا لا يخطر في بالي أن يحدث يفعله شخص، ولكن هذه يذكرها الفقهاء، وابتلع شيئا من ذلك فعليه القضاء وعليه الكفارة، لأنه أكل شيء، واضح؟ فعليه الكفارة. وأما من ذرعه القي، من ذرعه القي فلا قضاء عليه، يعني جاءه القيء صدفة هكذا، يعني فجأة جاءه القيء، فلا كفارة عليه. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. ومن استقاء عمدا، يعني من استدعى خروج القيء عمدا فليقضي. وكذلك أيضا من شروط صحة الصيام ترك استدعاء المذي بلذة معتادة كمقدمات الجماع، أو النظر في أشياء محرمة، أو التفكر في أشياء، أو مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأن الله يقول في الحديث القدسي قال: يدع شهوته. وهذا المذي هذا يعتبر من الشهوة أيضا، وهو يشبه المنية في الصفة، فكلاهما يخرجان بشهوة. قال العلماء: والمتماثلان يجمع بينهما في الحكم. واضح؟ يجمع بينهما المتماثلان، يجمع بينهما، فهو يشبه المني من حيث الخروج، فكلاهما يخرجان بالشهوة. ولكنه أيضا هنا يفارق المني في كثير من الأحكام، ويشبه البول. كيف ذلك؟ طبعا إذا خرج منك المني ماذا عليك؟ عليك الغسل، وجب عليك الغسل. أما إذا خرج منك المذي فماذا يجب عليك؟ يجب عليك الوضوء فقط. إذا خرج منك قطرات من البول ماذا يجب عليك؟ يجب عليك الوضوء. فهو شابه البول من عد من في كثير من الأمور، في كثير من الأحكام. واضح؟ لذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة. فجمهور العلماء رحمهم الله تعالى يرون أن المذي لا يفسد الصوم، أن المذي لا يخرج الصوم. لماذا؟ لأنه يشابه، سأذكر هذه المسألة باختصار وإلا هي تقبل يعني الاستطراد، فيها استعمال لقواعد فقهية وقواعد أصولية وهذه الأمور، ولكن سأذكرها يعني باختصار لكي لا أطيل عليكم. يقولون هذا المذي شابه البول في كثير من الأحكام، والبول معروف أنه لا يفسد الصيام. واضح؟ فكذلك المذي يأخذ حكم البول من حيث عدم إفساد الصيام. فهذا باختصار، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وأما القول الثاني فهو قول بعض المالكية المعذرة. القول الأول قول يعني جماعة من أهل العلم، وأما القول الثاني بأنه لا يفسد الصوم قول الشافعي رحمه الله تعالى، قول الشافعي رحمه الله تعالى. هذا تحدثنا عن المذي، استدعاء المذي أو استدعاء المني تحدثنا. وهنا مسألة مهمة كتبها أحدكم الآن، سؤال هو سأل ولكن لم أرد الإجابة حتى نمر عليها فيها، لأننا سنمر عليها. ماذا إذا خرج المني أو المذي بنفسه من غير استدعاء، بلذة أو من غير لذة، أو مثلا باحتلام، نام في يوم رمضان واحتلم وخرج المذي أو خرج المني، غالبا الاحتلام يكون في المذي، في المني، خروج المني. واضح؟ أو كان جالسا مثلا خرج منه بعض المذي، هل يفسد الصوم؟ لا يفسد الصوم بإجماع العلماء، لأن هذا الخارج لم يتكلفه الإنسان ولم يستدعه، فخرج هكذا. فوالله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على أشياء لم يعني لم نقم نحن بها أو ليس لنا الدخل فيها. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فحينما سأل الأخ محمد فتحي هل الاحتلام في يوم رمضان يفسد الصيام؟ لا، لا يفسد الصيام، واضح؟ لا يفسد الصيام، وهذا بإجماع العلماء. ثم وقال أيضا الناظم رحمه الله أو الجماع، أي من مفسدات الصيام الجماع، واضح؟ فيجب ترك الجماع، وهو يعتبر من أكبر المفسدات. الجماع يعتبر من أكثر مفسدات الصيام. جاء في الحديث معروف حديث الأعرابي الذي وقع أهله في نهر في نهار رمضان، فقال هلكت وأهلكت، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ورتب على فعله أحكاما. ماذا رتب عليها؟ ما هي الأحكام المترتبة؟ يعتق رقبة، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، واضح؟ فهذا يدل على عظم هذا الأمر، وهو الجماع في يوم رمضان. ثم قال رحمه الله وتركه إيصال ما وتركه إيصال ما تحلل لمعدة أو حلقة أو المعذرة وتركه إيصال ما تحلل لمعدة أو حلق لا كإحليلا. فمن شروط صحة الصيام أيضا ترك إيصال متحلل إلى الحلق أو إلى المعد إلى المعدة. والمقصود هنا أن كل ما يتحلل في المعدة فهو يفسد الصيام فمن أكل أو شرب في نهار رمضان فصيامه فاسد وذلك كما جاء في الحديث القدسي، ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى عن الصائم، قال يدع طعامه وشرابه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، واضح؟ وكذلك في الآية قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فدل ذلك على أن ما بعد هذه الأمور بعد هذه الأوقات فكلها محرم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وحينما عرفنا الصيام قال هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، هذا تعريف الصيام، والأمر معروف عندكم. هنا قال ما تحلل، لماذا قال مثلا وترك إيصال شيء إلى المعدة أو ترك إيصال أكل أو شرب إلى المعدة، لماذا لم يقل هكذا؟ قال رحمه الله ما تحلل إشارة منه إلى أن الإفساد بالصوم لا يحصل بكل ما يصل إلى المعدة، بل يحصل فقط بما يتحلل فيها، بل يحصل فقط بما يتحلل فيها. فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، واختار الناظم رحمه الله هذا القول، فقال مثلا إذا دخل جوف، إذا أدخلت إلى جوفك حصاة أو لؤلؤة، فهل تعتبر مفطرا أو لا؟ فيقول لا، لأن الحصاة أو اللؤلؤة لا تتحلل في الجسم، فهي ليست بمغذي، ليست بمغذي. أما إذا أدخلت مثلا الطعام المعروف أو الشراب المعروف أدخلته، فهذا يفسد الصوم. لذلك، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فالجمهور عليهم رحمة الله، وجمهور نقصد به قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يرون أن الصوم يفسد بابتلاع أي شيء، سواء كان مما يطعم أو يشرب أو مما لا يطعم ولا يشرب. فلو ابتلع مثلا حصاة عمدا أو ابتلع لؤلؤا فصومه فاسد. فهذا هو قول الجمهور. وأما القول الثاني فهو قول بعض المالكية واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذه طبعا مثل هذه المسائل أعتقد والله أعلم أنها لا تقع، غالبا ما تقع، لا تجد شخص يدخل إلى جوفه مثلا حصى أو لؤلؤة أو كذا، أعتقد والله أعلم أنها لا تقع. فالأحوط والله أعلم الأخذ بالقول الأول، أنه لا يجوز إدخال أي شيء إلى المعدة مهما كان. قال هنا: وتركه إيصال ما تحلل بمعدة والحلق، أي يجب علينا ألا نوصل شيئا من المأكولات أو المشروبات إلى المعدة، وكذلك يجب علينا ألا نوصل شيئا إلى الحلق. والحلق يختلف طبعا عن المعدة، معروف الحلق عندكم وعندكم، الحلق معروف عندكم، وعرفه العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الحلق أوله موضع نطق حرف العين، سكن العين ستعرف متى ما هو أول الحلق، وآخره موضع نطق الهمزة، فيبدأ من موضع نطق العين وينتهي في موضع نطق الهمزة، فهذا هو الحلق. فعلماؤنا جعلوا الداخل إلى الحلق مفطرا، لماذا؟ لكونه منفذا إلى الجوف، ومعلوم أن ما يصل إلى الحلق ليس بالضرورة أن يصل إلى المعدة، هذا معروف، لكنه مظنة وصوله إلى المعدة. الآن ما تضعه في حلقك قد يصل إلى المعدة، يصل بعضه إلى المعدة وقد لا يصل. حينما قلنا قد يصل بعضه إلى المعدة، هذه مظنة، فيظن عند الفقهاء يظن أنه سيصل إلى المعدة، فهو في يعني في محل مظنة، واضح؟ والفقهاء عندهم قاعدة يقولون المظنة تنزل منزلة المئنة، يعني هذه المظنة، هذا الظن الذي ظنناه لا بد أن ننزله منزلة المئنة، أي منزلة اليقين، واضح؟ منزلة اليقين. فإذا ظننا أنها في هذا الموضع وظننا أنها وصلت إلى المعدة، فهي يعني إذا أدخلنا شيء وقلنا أدخلناه إلى الحلق، فنقول إذا دخل إلى الحلق فهي مظنة وصوله إلى المعدة، فيفسد بذلك الصيام، فيفسد بذلك الصيام. واضح؟ وهنا مسألة أخرى أيضا تتعلق بهذا الجانب، هل يشترط في الأكل والشرب أن يكون بالفم أو الأنف فقط؟ يعني معروف المنافذ، يوجد عدة منافذ لجسم الإنسان، فالمعروف المنفذ الأول هو منفذ الفم وهو أكثر منفذ معروف، وأيضا الأنف نشعر بذلك في الاستنشاق أو كذا. فهل يشترط أن يكون الأكل أو الشرب بالفم أو الأنف فقط؟ الجواب على ذلك نقول المنافذ إلى معدة الإنسان على نوعين، النوع الأول منفذ أصلي وهو محل اتفاق عند علماء، فالمنفذ الأصلي هو منفذ الفم والأنف. واضح؟ فأما الأنف فلقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل ذلك على أن الأنف منفذ للشراب. واضح؟ وهذا ظاهر، فالأنف أيضا مدخل للشراب. تجد بعض خاصة في هذه الأزمان، تجد بعض المرضى لا يستطيعون أن يأكلوا فيدخلون لهم الأكل عبر أنبوب من خلال الأنف، وهذا واضح يعني معروف عندكم. هذا هو النوع الأول، النوع المنفذ الأصلي وهو الفم والأنف. أما النوع الثاني المنافذ غير الأصلية، وذلك كالأذن والعين، كالأذن والعين. فالذي يحصل به الفطر وصول أي متحلل إلى المعدة أو الحلق بأي منفذ إلى المعدة، بأي منفذ إلى المعدة أو الحلق، سواء أكان هذا المنفذ أصليا كالفم والأنف أو كان غير أصليا كالعين والأذن. واضح؟ جاء في الشرح الكبير، الشرح الكبير شرح الدسوقي على مختصر خليل رحمه الله تعالى، قال: وأما من دهن رأسه نهارا ووجد طعمه في حلقه، أو وضع حناء في رأسه نهارا فاستطعمها في حلقه، فالمعروف من المذهب وجوب القضاء. فالمعروف من المذهب وجوب القضاء، يعني مثلا إذا نزلت هذه المواد، نزلت إلى العين أو نزلت إلى الأذن أو نزلت إلى كذا، وضعتها ونزلت، فقال المعروف من المذهب وجوب القضاء. ولعلنا إن شاء الله في الدرس الماضي نفصل في هذه المسألة أكثر، لأن فيها أقوال وفيها كلام، نفصل لكي نبينها للناس بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.